أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. الحمد لله. يا هذه الآيات يأمر الله عباده المؤمنين ويوصيهم بوصايا عظيمة جماعها التقوى. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته. تقوه تقوى تامة. قال بعض السلف: تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصي، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. اتقوا الله حق تقاته. وهذه الآية تبينها الآية الأخرى: يا فاتقوا الله ما استطعتم. الواجب على العبد أن يتقي الله ويراقبه ويخافه بفعل ما أمره، ترك ما نهى عنه. بحسب قدرته سبحانه، بحسب قدرة العبد. قال تعالى: ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يعني استقيموا على الاسلام واثبتوا عليه حتى ياتيكم الموت وانتم مسلمون. اتقوا الله حتى تقاتلوا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وامر عباده بالاعتصام بحبله وهو دينه وكتابه، الاعتصام به التمسك به. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر عباده بالاجتماع وحذرهم من الفرقة، بالاجتماع القوة والعزة والتعاون على البر وبالفرقة. في الفرقة الفساد والفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وصفا من الله وصفا. إلى قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا. وهذه عطف هذه الأحكام على ما قبلها من عطف الخاص على العالم. ولا تكونوا كالذين كفروا. في هذا تأكيد لما سبق من هذه الوصايا الإلهية، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب يوم تبيض وجوه تسود وجوه، وذلك في يوم القيامة كما قال تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مسفرة ووجوه يومئذ عليها غضب. فأما الذين اسودت وجوههم وكفرتم بعد إيمانكم، هذا يدل على أن هذا نعت الكافرين هو الذي تسود وجوههم. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. جاء عن ابن عباس أنه قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. ففي تقوى الله، فتقوى الله الاعتصام بحمله والاجتماع على ذلك هو سبب السعادة. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وهي الجنة التي أعدها الله للمتقين. تلك آيات الله نتلوها عليكم بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. نعم.